في غير هذا؟ في حديث ثاني. لا هلا نقول خلص الأولاني يا أخي. لا ما في. إذا هذا ما في دليل؟ ما في دليل الدعوة؟ ما في دليل على الواحد. طيب أنا أرى إنه صاحبة الجنة كأنه عنده سؤال. تفضل. ما شفنا جنة مثل الصورة وين يأتي يعني شكل حد أو نوع معين الصورة. هو البحث بارك الله فيك في الكتاب هل هو في الصور بصورة عامة يعني المحرمة والمباحة ولا في الصور التي اختلف العلماء في تعريفها؟ هو المحرمة تهينها. نعم المحرمة ما نشوف حتى المباحة من كل الصور أو في الصور منها أكثر من الصور. أنت ما أجبت من السؤال. يعني الصور بارك الله فيك في صور العروق هذه وفي صور جبال وأنهار وجبال هل المؤلف ساق الحديث من أجل هذه الصور؟ لا ما أصلا أنت بتقول البحث عام هذا من جبلة العام إذا ساق الحديث من أجل أي صور؟ وشبهة ولا مختلفه في تحريرها يعني صور ذات الأرواح إذا أين الدليل في هذا الحديث على جواز أولا التصوير وهذا انتهينا منه ليس فيه دليل ثم أين الدليل فيه على جواز اقتناء هذه الصور صور ذوات الأرواح أين الدليل في الحديث حسب ما أنت تريد أن تقول الأول أنكر عليه كويس ثم بالتبعين ذلك بالتقال على الدلوء ألم تسمع في نقال إلا رقما في ثوب هاي ايه كما يرقم في ثوب يعني اخي حرم الكل ثم استثنى هذا في قوله الاولى فلم يسمعه هذا فلما جاء قال لا انت ما سمعت صحيح بس رقم في ثوب يا اخي هذا من الناحيه العلميه الاصوليه الفقهيه مطلق رقم في ثوب يطلق على هذه الصوره التي امامك طبعا هذا مش مراد انا ما اعرف فيها ويطلق على أي صورة ذات روح لكنها ممزقة فهي رقم في ثوب صح ولا لا؟ صورة بماذا نفسر هذا الاستثناء في هذا الحديث تفسيرا يتجاوب مع الأحاديث الأخرى ولا يتعارض هل نقول إلا رقم في ثوب أي صورة كاملة وصورة معلقة ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هتك الستر الذي كان في السيدة عائشة وضعته على بابها ولما الرسول عليه السلام جاء من السفر أبى أن يدخل وهتك الستر هذه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء يصورون فلما هتك الرسول عليه السلام إذا كان يبيح بقوله الرقم بالمعنى العام ليس هناك أبدا نص يبيح الرقم بالمعنى العام ولكن في هذه الإباحة إلا رقم في ثوب رقم في ثوب كما فعلت السيدة عائشة أخذت قرام قطعته قطعا اتخذت منه وسائد وكان يوجد في هذه الوسائد آثار تلك الصور فهذا رقم في ثوب وفعلا صار رقم لذلك لا يجوز أن نأخذ الأحاديث ونضرب بعضها في بعض أو أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض وإننا نجمع بين الأحاديث ما استطعنا إلى ذلك سبيلا هذا ما يبدو لي بالنسبة لملاحظتك أنت بصورة خاصة إلا رقم في ثوب هذا حديث عائشة بقى الثاني عن عائشة قالت وكان الداخل إذا دخل استخدمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيت ذكرت فيه قال يعني في الحديث يقولون أن إذا كان صحيح أنا ما أعلم هذا صحيح فمش أن ما في دليل لأن ما له الرسول عن يعني وضع هذا فقال حول يعني رأيت مكان آخر إلا فإجازة احتفاظ في سنة في صورة في الغالب طيب خلاص هذا فعلا لا يفيد التحريم